وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية لجناب التوحيد. وسدا. ألا ترفع؟ استفتي أستاذ النحو. حماية إلى نعم. فهو صحيح أنه دائما يعني أحيانا يؤخر الاسم اسم أو خبر. نعم. أليس هو اسم سدا إنه؟ يعني هي التي أشكلت. ها؟ سدا هي التي أشكلت. أي نعم. وأيضا فإن هذا، فالنصب يعني لل يعني فإن هذا الأمر أو فإن الاستسقاء أو فإن يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حماية لجناب التوحيد. ما أدري على كل حال. أي نعم، هي تنصب الاسم وترفع الخبر. فإن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك، ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء، كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك. أيضا ماذا قال في فتح المجيد الذي علقته بارك الله فيك وأنا أشرت إليه سابقا، وقال في فتح المجيد أنا ما كتبته عندي، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافا. يعني إذا كان يدعي هذا فلا بد من دليل، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، وكون الشيء مثلا يشاهد في الواقع متكررا لا يكفي في أن ننسب أن الله عز وجل يعني أجرى هذا السنن الكوني أو هذه العادة بوجود أو قرن وجود المطر عند ظهور ذلك النجم إلا بدليل شرعي، لأننا لا نستطيع أن نفرق بين المحرم والمحلل إلا بالدليل الشرعي. شيخ أسامة يعني كان مبحثنا في الدرس السابق مبحث جدا يعني مهم في مسألة السجود. أي نعم. وأنا أود أنه يعني كما ذكرت أنه يكون هناك بسط في هذه المسألة، لكن الذي دفعني إلى أن أثير هذا أريد أن أؤكد أننا لا نجد فرقا إلا الأمر الشرعي، يعني بين ما هو مثلا مشروع أو غير مشروع، الأمر أمر الشارع، هذا هو الفرقان. فكون السجود مثلا تحية يعني في لدى من سبقنا كان أيضا من لم يسجد من لم يطع الله في أمره بالسجود لآدم يعني يكون عصيانه هذا وعدم سجوده لآدم بأمر الله عز وجل يكون كفرا كما وقع من إبليس. فأصل التوحيد الذي عليه الأنبياء هو الأصل، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك. أما أفراد الطاعة فهي تشرع تنسخ وتشرع، أي نعم، يعني تشرع في ملة وتنسخ في ملة، وشرع من كان قبلنا هو قد يكون من أفراد العبادات ونسخ، أو قد يكون من أفراد العبادات ما هو مفصل شرع في ملتنا ولم يشرع في من قبلنا. أنا ما زال في نفسي يعني إنه نود أن نبحث هذا يعني ببسط في مجال آخر. نعم تفضل. نعم نعم دليل شرعي. أي نعم، يعني الدليل في القول على الله لا بد أن نقول، يعني إذا نسبنا لله شيئا نسبنا له تشريعا أخبرنا عنه لا بد من دليل شرعي في هذا. لا يكفي التجربة ولا يكفي أن نفسر الحوادث الكونية، أن نفسر الحوادث الكونية ونستنتج منها أحكاما نخبر بها عن الله، هذا لا يجوز، لأن لا يحيط يعني كونية قدرية كونية. خسفت الشمس وتكرر خسوف الشمس عند موت أحد، هل نقرن هذا بموت أحد؟ لا. أو مثلا صار المطر يأتي يعني عادة عند نوء أو عند نجم يعني كل سنة، هل نستطيع أو بدليل يوصل للعلم اليقين الاعتقادي أن نقرن أن الله أراد أو من سنة الله الكونية أنه ينزل المطر عند هذا النجم؟ يعني ربنا عز وجل غني يفعل بالسبب، يفعل بسبب، ونفس السبب هو مسببه، ويفعل بمشيئته بمجرد الأمر كن فيكون، ليس محتاجا، يعني ليست الأسباب، يعني الله خالقها وغني عنها. بخلاف يعني مخلوق فهو لا بد أن يكون مفتقرا، مفتقرا يعني على كل حال الفقر الذي به الغنى هو الفقر لله، لكن قد يكون المخلوق يأخذ بالأسباب الكونية ويفعل الأسباب الكونية ومشيئة الله الكونية يحصل مراده، لكن لا نستطيع يعني أن نستنتج من الأحداث الكونية أحكاما نعبر بها يعني عن مراد الله أو صفاته الفعلية. أين؟ بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد من غير قيد. أرجو أنه وضح مرادي يعني في نعم. فحكم المفلح، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن ننسب إنزال المطر إلى النجم على سبيل المجاز، بمعنى أن الله أجرى العادة عند ظهور هذا النجم ينزل المطر؟ فخسر فيه خلاف، منهم من يقول يجوز نظرا للعادة المتكررة، يعني كل سنة يقول نلاحظ هذا، لكن هل يجوز لكم أن تقولوا إن هذه هي سنة الله الكونية وهذا مراد الله أنه ينزل المطر عند ظهور هذا النجم؟ هل نجرؤ أن نقول إن مراد الله أن ينزل المطر عند طلوع هذا النجم؟ لا نستطيع إلا بدليل شرعي هو حجتنا، هو حجتنا يوم نلقى الله الشرع. فقط. إيه؟ بوجود النجم، أن الله أجرى العادة وأجرى السنة أنه ينزل المطر عند وجود هذا النجم، فهذا نوع تحكم وقول على الله بلا علم، معناه أنه فيه إشعار بالافتقار، بافتقار فعل الله إلى هذا النجم. ما أنزل الله المطر، هنا فقد يخلق الله العادة وينزل المطر، يفعل الله عز وجل يخلق الأسباب ويفعل بها ويفعل بغيرها. نعم. ولله تعالى وعندهم فهم نفس المعنى. نعم. الشيخ الإمام القرطبي ذكر في تفسير قوله تعالى وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ذكر هذا الخلاف كما تقول قال هو تجاوزا، يجوز أن نقول بأن المطر ينزل عند النوم كذا أن الله ينزله، ولكن الأولى أو لا ينبغي أن يقوله أحد، لأن هذا تشبيه بالكفر أو تشبيه بكلمة الكفر. هو السر فيه، السر فيه أننا نستنتج من الحوادث الكونية التي كونها الله، لا نشك أن الله كونها، لكن هل نستنتج منها يعني نستنتج منها علما بمراده؟ هو هذا شوف كيف أن لكن أجرى يعني أجرى العادة، فكأن نقول إن الله يريد أن ينزل المطر عند وجود هذا النجم، مثل ما أشار الأخ، يعني كأن فيه اقتران أو كأن النجم علة تامة موجبة على الله، مع اعتقاد لا يجوز. هو من هذا الجانب سدا للذريعة، لا يجوز أن نستدل بالحوادث الكونية، وإن كنا نعتقد أنها يعني حدثت بتكوين الله وحدثت بخلق الله، ولا خالق إلا الله ولا مكون إلا الله، ولا يقع في الوجود كائن إلا بمشيئة الله، نعتقد هذا والحمد لله لا شك فيه، لكن مع هذا لا يجوز لنا ولا يسوغ أن نستنتج من استقرائنا للحوادث الكونية علما بمراد الله، لأنه لا يعلم مراد الله إلا هو. نعم. فلا نقول إن الله أراد أن ينزل المطر عند وجود هذا النجم، وإذا لم يوجد هذا النجم لا ينزل المطر، أو الله قرن أن تكون إرادته بإنزال المطر عند وجود هذا النجم، لا يصلح. هذا هو الذي نعم يعني نود التأكيد عليه والتركيز. نعم. ها؟ نعم يا شيخ. الشيخ السابق. نعم. قال وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواع، كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب. هو بأسباب الفتن أن الشخص يذهب إلى الأموات أو يذهب إلى المقبرة فيدعو ويستجاب له، فهذه ما أعظمها الفتنة، فيظن يعتقد أنه بذهابه إلى هذا الولي أو بذهابه لهذه القبور رفع عنه البلاء، وهذه فتنة. يعني عرفنا من النصوص أنها فتنة، وأن هذا لا يدل، كشف البلاء عند هذا الفعل لا يدل على رضا الله، لا يدل على رضوان الله. أي نعم. ونحن إنما نسعى لرضوان الله، لرضوان الله عنا لمصلحتنا، ليس لرضوان الله عنا يعني لحاجة به إلينا سبحانه وتعالى، هو الغني. هذه فتن يعني وتحدث كثيرا، أنه الشخص يعمل معصية فيقع ما يريده، فيقول إما إذا رأيت الرجل يعني يمد له في مراده وهو مقيم على معصية الله فإنما هو استدراج، أو كما قال رحمه الله بهذا المعنى، إذا رأيت الرجل يقيم على المعصية ويمد له فيما يريد فإنما هو استدراج. أي نعم. فالحاصل هو الفرقان الذي لا يزيغ هو الشرع، والشرع دليلنا على رضوان الله، دليلنا على مراد الله. اي نعم الشرعي يستدرجه ان يتمادى في عصيانه، يقول ربي لو كان غاضبا علي ما رزقني ما اعطاني سؤلي. يعني قد يسأل كشف البلاء ويتقرب إلى الله بالمعصية، أو يسأل كشف البلاء من غير الله، فالله سبحانه وتعالى يكشف عنه البلاء استدراجا. هو يقع في نفسه أن هذا الذي عمل مشروع بغير دليل شرعي، ولولا أن الله يرضى عنه ما كشف عنه البلاء. هذا خطأ. نعم الشيخ. شيخ في القرآن فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. نعم يا شيخ. أقول في القرآن فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم أثابك الله. نعم فارغ. أنا على الدليل. استدراج هو يعني أن يمهل له حتى يوافيه بذنبه، يمهل له وهو مقيم على المعصية حتى يوافيه بذنبه. أما إذا أحب الله عبده ابتلاه كي يرجع وينيب وينتبه. إيه نعم. قال فإن هذا من الشرك الأكبر. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أنت تعلم ضعفنا فارحمنا. أقول نسأل الله العفو. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يدعو يعني أو سمع من يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يفرغ عليه الصبر وكذا، قال لقد سألت الله البلاء ولكن سأل الله العافية. نعم ولكن سأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. قال فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك، لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد، فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. نعم. قوله والنياحة، أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده، فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل، وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. يعني يا حليش مثلا يعني في علاقتها بالتوحيد هو رفع الصوت. رفع الصوت هو النياحة، فرفع الصوت بالندب على الميت تسخط لقضاء الله، وهذا مخل بالتوحيد. نعم، لأنه تسخط لقضاء الله أو سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، وهذا مخل بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل. نعم. وفي الحديث دليل، لأن الإنسان لما يصاب بمصيبة لله عليه تعبد أو نوع من أنواع التعبد وهو الصبر له احتسابا وإيمانا، فهذا ما أحسن أن يتعبد لله بالصبر على المصيبة إذا رفع صوته وجزع. الجزع منافي للصبر، والصبر عبادة، متى يظهر؟ عند المصيبة. نعم. أو متى يؤجى؟ عند المصيبة. كما أن الشكر عبادة، متى يكون ظاهرا مؤكدا؟ عند النعمة. والاستغفار والتوبة والإنابة عبادة، متى تظهر هذه؟ عند وقوع المرء في الذنب أو الخطأ. وابن آدم فيه كل هذه الأحوال الثلاث، منعم عليه ومذنب ومصاب. لو لم يأتنا من المصاب إلا أننا سبي العدو، كما قال ابن القيم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم، يعني آدم تاب من الذنب، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن بقيت المصيبة، هبطنا للأرض. أي نعم، وهذه الدار التي فيها الابتلاء وفيها التمحيص وفيها الاختبار وفيها المصائب وفيها، أي نعم، ليس الدار سلام، إنما دار السلام هي الجنة. نعم، العلة عدم يعني سوء الأدب مع الله، لأن شأن العبد الذي حقق العبودية أن يرضى ولا يجزع جزعا يفسد عليه صبره، ويتعبد الله بالصبر على هذه المصيبة، فإذا رفع صوته أو جزع نافى هذه العبادة. نعم، في تسخط، ما هو رد، لم يستطيع أن يرد بالصياح والنياح، مهما فعل لن يرد من قضاء الله شيئا، لكن أفسد على نفسه عبادة الصبر، أفسد على نفسه تعبده بالصبر لله عز وجل فقط، وإلا قضاء الله لا يرد. وفي الحديث دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب، فأخبر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان كما أخبر. قوله وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك بالإجماع، من تاب من الذنب ولو كان الذنب الشرك الأكبر، من تاب الله عليه. أي نعم، إنما الوعيد يلحق من كان مصرا على الكبيرة التي دون الشرك. أي نعم، أما من كان مصرا على الشرك فيعني لا شك أنه خالد في النار، الشرك الأكبر. نعم، فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين كما يظنه كثير من أهل البدع، فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم وعفو الله عنهم. أي نعم، هذا مبحث، هذه قاعدة عظيمة، الأسطر الثلاثة هذه يعني ينبني عليها علم يعني جليل جدا. فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد لم يجوز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين، زيد من الناس مثلا يفعل كبيرة، ما نقول إن زيد في النار وهو توعد على هذه الكبيرة بالنار، كبيرة دون الشرك، يعني الكبائر التي تجتمع مع الإسلام مع الإيمان التي دون الشرك ودون الكفر. لا، حقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، حقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، يعني يعطي ينصف المظلوم من الظالم، لكن هذه الذنوب التي فيما بين العبد وبين ربه، يعني الذنوب التي هي فيها ظلم العبد لنفسه، فظلم العبد لنفسه بهذه الذنوب التي ترتب عليها وعيد بالنار وعيد باللعن، أو يعني ترتب عليها لعن أو غضب أو وعيد بالنار أو نحو ذلك، فهذا المعين لا نلحق الوعيد عليه، وإن كنا نعلم أنه ونقول إنه عاصي ونبغضه بقدر معصيته كما نحبه بقدر إيمانه، لكن لا نلحق نفس الوعيد عليه، لأنه هذا المعين يعني قد يكون تاب أو ما يكون تاب ولكن له حسنات ماحية، له حسنات تمحو هذه السيئة، أو وقع عليه مصائب كفر بها عنه، أو يعني شملته دعوة يعني المؤمنين بعضهم لبعض، أو لم يحصل هذا ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعة النبي في أصحاب الكبائر من الموحدين. أي نعم. أو إذا حتى ضاقت شفاعة الشافعين فعفو الله كما ورد بهذا الحديث. يعني هذه المعاني جليلة جدا، تحتاج إلى تأمل طويل، وتحتاج إلى أن نعقد القلب والضمير عليها، الفرقة اللي وقعت بين المسلمين وكذا، هو يعني بمسلك كما قال الشيخ كثير من أهل البدع في يعني التكفير بالمعاصي أو إلحاق الوعيد يعني بأصحاب المعاصي من الموحدين بأعيانهم. لكن لا مانع أن نقول إن السارق بالنار مثلا، أو السارق يعني تقطع يده، أو من فعل المعصية الفلانية، من أكل الربا، من أكل مال اليتيم، إنما يجرجر في بطنه نار. لكن المعين بعينه هذا يعني لهذه الأسباب ينبغي ألا نطلق القول بلحوق الوعيد عليه، لأنه قد يكون هناك توبة، أو يكون هناك حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهو دعاؤه أيضا، أو عفو الله عنهم. أي نعم. يقول هل المتوفى مسؤول عن النواح إذا لم يوصي به؟ كل حل يعني فعلا النائحة قد تؤذي الميت نفسه، لكن خرج أهل العلم أنه إذا كان يرضى بهذه النياحة أو فرط فيما يجب عليه من تربية أهله فلم يربهم التربية اللازمة، فصارت نياحتهم بسبب إهماله، أو أنه يرضى ذلك أو أوصابه، فهذا هو الذي يعني يلحقه سوء ما يفعله النائحون من بعده إذا كان له سبب في ذلك. نعم. قال إذا أوصى من باب أولى، لكن نحن الآن نزيد على الوصية إذا كان له سبب في ذلك، إذا كان يرضى بالنياحة في حياته ويقيم المآتم في حياته. أي نعم. إذا أوصى بعدم النياحة فقد تبرأ منها. نعم. إذا أوصى بعدم النياحة فقد تبرأ منها. نعم. نعم. وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. نعم. الله يقبل توبة العبد حتى من الشرك الأكبر. نعم. حتى الشرك الأكبر التوبة تجب ما قبلها، لكن الكلام في الذي مات على معصية دون الشرك من غير توبة. نعم. قد لا نلحق الوعيد المخصص على هذه المعصية به بعينه للأسباب التي ذكر الشيخ هنا. نعم. وهناك أسباب أكثر من هذه، يمكن 10 أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض نعم كتبه. قوله تقام يوم القيامة أي تبعث من قبرها. قوله وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص، حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. نسأل الله العافية. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب. وروى الثعلبي في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها، فقيل يا أمير المؤمنين المرأة قد وقع خمارها، فقال إنها لا حرمة لها. وقع خمارها، هذا ما مدري. وروى الثعلبي في تفسير، مدري سند هذا الأثر غير مطبوع. ها؟ كتاب الثعلبي غير مطبوع في تفسيره، غير مطبوع. ثعالبي مطبوع. ثعالبي. ثعالبي مطبوع. نعم. ثعالبي غير مطبوع. فكأن الشيخ، يعني الشيخ من أهل يعني من المحدثين، على كل حال استشهد بهذا. أنا أقصد من هذا أنه يعني يدل على الحجاب، ويدل على أن النائحة إذا كانت نائحة وفعلت هذا شهرة وإعلانا، فحتى ليس لها حرمة حتى لو سقط أو وقع خبارها بسبب التأديب. نعم. قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله عن زيد بن خالد أي الجهني المدني صحابي مشهور، مات سنة 68 بالكوفة، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ وفيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. ما دام بعض الحروف ينوب عن بعض ما في داعي لدعوى المجاز. نعم. قوله بالحديبية بالمهملة والتصغير، وتخفف ياؤها وتثقل، على أنه كلمة المجاز، وهذا من مجاز اللغة وهذا مجاز. ترى كان يقصد بالمجاز ما لم يقصده المتأخرون، كانوا يقصد هذا مجاز القرآن، كما أبو عبيدة هذا من مجاز، والإمام أحمد يقول مجاز أو مجاز اللغة أو مجاز، ما كانوا يقصدون بمعنى المجاز إلا أنه الأسلوب الجائز في اللغة، وما يدل عليه بتركيبه وبمجموعه يعتقدون أن ما دل عليه حقيقة، لا أنه يعني يدل على أو أن الكلمة وضعت لمعنى ثم استعيرت لمعنى آخر، أو أن المجاز هو قسيم الحقيقة، أو أن المجاز هو الذي يصح نفيه، ما كانوا يعنون هذا. حتى حدث في المتأخرين من أجل أن يزعموا أن ما أثبته الله لنفسه ليس حقيقة ولكنه مجاز، لهذا قال ابن القيم رحمه الله المجاز حمار المعتزلة، كما أن السكون حمار النحو، لما يعرف النحو يسكن. لا، فكذلك المجاز اتخذه المعتزلة حمارا لينفوا يعني عن طريقه عن طريق ركوبه لينفوا ما أخبر الله به عن نفسه وأنه ليس حقيقة. إيه نعم. هذا في هنا في مختصر الصواعق المنزلة، هذا قرأته في مختصر الصواعق المنزلة جزئين. هنا نعم في مختصر الصواعق المنزلة مبحث كبير جدا في المجال. نعم. قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. نعم. قوله سماء أي مطر، وأطلق عليها سماء لكونه ينزل من جهة السماء، وأطلق عليها سماء لكونه ينزل من جهة السماء على المطر، يعني أطلق عليه لما سماء أي مطر، وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماء. لكن في تعبير الآن نحتاج إلى التأمل فيه، وهو يقول أدركته السماء، أو يعني ينسب مثلا أو ينسب الوحي أمر الله عز وجل إلى أنه يعني جاء من قبل السماء، فيعني في النفس شيء من هذا التعبير. هو لا شك يعني أنه أمر الله نزل من علو، لكن هل أسميه يعني هل أنسبه للسماء أن السماء هي التي تنزلت؟ يعني هذا الذي يحتاج إلى توقف، والذي لا شك فيه أن نقول من رب السماء. أي نعم، نزل من الله العلي فوق السماوات، أو من الله في السماء، وفي هنا بمعنى على. بعض العبارات تستعمل الحقيقة يعني بهذا الاستعمال، وهي عبارات صحفية يعني ما نعم. فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه. عناية السماء هكذا أحيانا، عناية السماء. أي نعم نعم جدا. خبر السماء أي يعني أحيانا تضايق. أي نعم أي نعم، خبر من السماء لا بأس، العناية يعني من رب السماء، أو خبر يعني من رب السماء، أو خبر نزل من عند الله في السماء. أي نعم، حتى إذا قلنا خبر السماء أو خبر من السماء فيه الإيهام نفسه. أي نعم نعم. قوله فلما انصرف أي من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، أي التفت إليهم بوجهه الشريف، ففيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام إذا صلى أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك الأحاديث. نعم، بعض الناس يطيل على المأمومين أو حتى لا ينصرف إليهم، إذا صلى أطال عليهم وبقي متجها للقبلة. نعم، وردت أحاديث بأن هذا يشق على المصلين، وأن لا بد يعني حتى ييسر على المصلين أن ينصرف الإمام إليهم بوجهه ولا يطيل كما ذكر هنا. نعم، لا ينبغي أن يجلس مستقبل القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين كما صحت بذلك الحديث، ولأن المأمومين مأمورين أن لا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، ومتى ينصرف الإمام لا يكفي يعني أن يقول سلام عليكم سلام عليكم ويبقى، لا بد أن ينصرف إليهم بوجهه، لأن هذا هو الذي سمي الانصراف. نعم، فلما انصرف أي أقبل عليهم بوجهه، والانصراف المراد بانصراف الإمام هو أن يقبل عليه بوجهه، أما إذا بقي مستقبل القبلة فلا يزال يعني لم ينصرف إليهم، وهم مرهونون لا ينصرفوا، أو المستحب أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هنا قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي رواية النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية. قال الحافظ: وهي تحمل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها عن الله بواسطة أو بلا واسطة. نعم. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وإخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام فيها، ذكره المصنف. نعم. قوله: قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وأنه يقول ذلك أو نحوه ولا يتكلف ما لا يعنيه. بعد هو صحيح الله ورسوله أعلم لا شك، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام المعنى صحيح، لكن هل يقال هذا؟ يقال الله أعلم، الله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، لكن قد يوهم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموت. نعم. وهذا الذي يستعمله العلماء إذا انتهى من يقول والله أعلم، والله أعلم، يعني كانت تقال الله ورسوله أعلم يعني في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته. نعم. قوله: قال أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. نعم. فإن قيل هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر، قيل ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكفار. أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. العموم وش يقصد بالعموم؟ العبودية العامة. ها؟ العبودية العامة. أي العبودية، وليست عبودية الإسلام. أصبح من عبادي يعني العبودية العامة التي يشترك فيها المسلم والكافر، العبودية الكونية. أي نعم، هذا هو العموم، وليست العبودية الخاصة التي تخص المسلم فقط بمعنى عابد، إنما بمعنى معبد. أصبح من عبادي بمعنى معبد. أي نعم. ولهذا التسمية بعبد الله يعني تكون صادقة حتى وإن كان المسمى كافرا، لأنه يكون عبد الله كونا بمعنى معبد. وأذكر أو أسمع من بعض الأخبار أن شخصا أسلم فأراد أن يتسمى بمحمد، قالوا له: لا، هذا ليس لك، ولكن تسمى بعبد الله، لأنك قد لا تكون صادقا. إيه نعم، فتسمى بعبد الله أصدق. نعم. فإن قيل هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا هو الأكبر، قيل ليس فيه دليل إذ الأصغر يصدر من الكفار. أين؟ قوله: مؤمن بي وكافر، المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته، يعني كفر دون كفر. نعم. وإن كان يعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمضر المنزل له بدليل قوله في الحديث: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. نعم. ها؟ إلى ما اعتقدوه سببا بنوع الباء، باء السببية، يعني هو يريد يقول أن هذا هو الكفر الأصغر، كفر النعمة، وليس الكفر الأكبر، لأنه لو كان يريد لا يعني لقال في الحديث: أنزل علينا المطر نوء كذا. نعم. لكن فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا وهو وجود النوء. وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي. حتى العمل الصالح لا يصح أن يكون سببا موجبا على الله، ليس للعبد، نعم، ليس على الله حق واجب، وكلا ولا سعي لديه ضائع. فكما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بسبب عمله. ولكن قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. يعني أن العمل الصالح ليس موجبا على الله، يعني ما في، يعني ما فيه شيء سوى الله يوجب على الله شيئا، وإنما الله يكتب يوجب على نفسه ما شاء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، فلعل هذا يبين ووضح لنا نعم الموضوع. نعم. وفي رواية: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، فلم يقل: فأما من قال إني المنزل للمطر فذاك من آمن بي، لأن المؤمنين والكفار يقولون ذلك، فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الفاعل لذلك هو الله. نعم، هذا محذور. إذا أضاف ذلك إلى غير الله بغير دليل شرعي على الإضافة، نعم، فهو يكون وسيلة للشرك، يكون شركا، يكون كفرا أصغر، ومع اعتقاده أن الفاعل لذلك هو الله. نعم. وروى النسائي والإسماعيلي نحوه، وقال في آخره: وكفر بي أو كفر نعمتي. وفي رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال الله تعالى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. نعم. وله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. الحديث. وفي حديث معاوية الليثي رضي الله عنه مرفوعا: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. رواه أحمد. فبين الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى، بأن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا. قال ابن قتيبة رحمه الله: كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا. فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. يعني ليس بشرك أكبر، قد يكون من وسائل الشرك، نعم، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة. نعم. لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين. وقال الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. مثل قول القرطبي. نعم. نعم. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: قد يقال إن كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وإنما يدل على أنه لا يكون كفر شرك، وغيره من الكلام أحسن منه. أما كونه يجوز إطلاق ذلك أو لا يجوز، فالصحيح أنه لا يجوز، لما تقدم أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظا، وإن كان القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطر، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ. أيوة، شوف، هنا أثبت أنه شرك، لكن شرك يعني خفيف الألفاظ أو شرك أصغر. نعم. كقولهم يعني ما قال الشرك الخفي وسكت، لأنه أيضا الشرك الأكبر قد يكون خفية كشرك المنافقين، لكن الشرك الخفي في الألفاظ قيدها في الألفاظ ليس في الاعتقاد المعنى. نعم. كقولهم لولا فلان لم يكن كذا، فقولهم لولا فلان لم يكن كذا، وفيه معنى قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى شر، كالذين قالوا مضرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. نسأل الله العافية. نعم، كثير من النعم ما تشكر تبطر، يغتر صاحبها. أي نعم، فيغتر بنفسه، يكون ذا دالة على الله عز وجل، قل لولا كرامتي ما رزقت، لولا كرامة كذا. أي نعم، يدخل يعني أحيانا النعمة نفسها أو أحيانا المحبوب نفسه يكون سببا للشر. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لهذا ينبغي الإنسان دائما أن يسلم يعني لله عز وجل، وأن يفوض أمره إليه، ويسأله أن يهيئ له صلاح قلبه فقط. نعم، فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى شر لا شك، كالذين قالوا مطرنا بنوء كذا بسبب نزول النعمة. لهذا ورد في الحديث أيضا، وبما ذكر سابقا أو في موضع يعني من هذا الكتاب أو من غيره، أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. يعني ينسب الرزق إلى غير الله عز وجل، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، إلى آخر يعني ما ورد. نعم، كيف بأضر؟ أي في بوقت كذا، هل الوقت سبب؟ إيش ظرف؟ نعم، الظرف نفسه يكون سبب، السبب يكون ظرفا أو مكانا أو زمانا. في يعني كل حال بقى سببية أهون ما يكون، ليست باء القسم، ها؟ وتكون سببا، الظرف يكون سببا، ها؟ يعني اعتقاد أنه سبب الظرف لا ينبغي، سواء سميناه ظرف أو سميناه مكان أو أين. هو الظرف عبارة عن الزمان، عن الوقت، أليس كذلك؟ أين ظرف زمان أو ظرف مكان؟ فسواء اعتبرناه ظرفا أو اعتبرنا فقلنا ظرفية، أو هي فيها معنى اعتقاد السببية. نعم. قال وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع ذكره المصنف، يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها، كما في قوله تعالى فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، وقوله فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته، نعم، كما في قوله تعالى فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي، وقوله فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته الحديث. وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة ذكره المصنف، يعني من قال ليس كفرا أكبر يخرج من الملة، ولكنه بدليل هذا يعني فيه من الكفر كفر يسمى كفر لكن لا يخرج من الملة، وفيه أيضا من الشرك شرك لكن لا ينقض أصل التوحيد كما هو متقرر. نعم. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية الأخرى فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك وذكر ما أولاكه من المعروف إذا سلم لك دينك. والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. نعم، ولا ينافي يعني شكر يعني ذكر ما أولاك، أو يعني شكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما ورد في الحديث، يعني من أجر الله على يديه خيرا بإرادته فأنت تشكره على إرادته الخير. قد يجري الله على يديه خيرا بغير إرادته، يعني جميل لا صنع له فيه، فأنت تمدحه، ولا يعني ليس شكرا ولكن مدح. الله سبحانه وتعالى جبله على الخير لا يتخلق به ولكنه جبل عليه، إذا كان يتخلق به فيستحق أن يشكر أيضا، لكن هذا الشكر ليس فيه نسبة ما أجراه الله على يديه إليه، ولكن من باب يعني نسبة المعروف أو إلى أهله، أو نسبة الفضل إلى أهله كما ذكر هنا. ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك من المخلوقين. أي نعم، وذكر ما أولاكه من المعروف إذا سلم لك دينك. أي نعم، والسر في ذلك يعني في المنع من نسبة النعم إلى النوء أو إلى غير الله عز وجل. أي نعم، أو إلى يعني من جرت على يديه، أن العبد السبب في المنع. نعم، الله نعم. قال والسر في ذلك المنع، يعني أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهة، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. يعني إذا ظن أن الخير جاءه من طريق أو من شخص أو من يعني تعلق قلبه به، وإن كان يعلم حتى بعض المرات يعلم أنه لا صنع له فيه، لكن يقول هذا مبارك، هذا في بركة، هذا نعم، وهو يعلم يقينا في قرارة نفسه أنه لا صنع له فيه، ولأجل هذا منع لأنه نوع شرك خفي. نعم. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا إلى آخره، كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا، امسح الباء، لأنه ما قال كذا، إنما قال بنوء كذا بمعنى بالمعنى الذي قرره الشيخ هنا، مطرنا بنوء كذا، كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غيره، وإن كان يعتقد أن المنزل المطر هو الله، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا. عندك الباء؟ أنا أرى أنا أرى أنه الباء تنزع، لأن هذا مراد المصنف، ما قال أمطرنا نوء كذا أو أنزل علينا المطر نوء كذا، من قال مطرنا بكذا لأنه يقصد نسبة المطر إلى هذا النوء مع اعتقاد أن المنزل هو الله، أن المنزل للمطر هو الله، فأصبح أيضا كفرا دون كفر. لو قال أنزل المطر يعني صار الكفر الأكبر، وليس مرادا في الحديث. نعم، أي أمطرنا أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا، ما هو بالفرق في الصيغة أمطرنا ومطرنا، لا، الفرق أيضا في الباء تنزع. حفظكم الله، المعنى لا يستقيم تقرير الشيخ إلا إذا شلنا الباء في العبارة الأخيرة. نعم، تقرير الشيخ لا يتم إلا إذا حذفنا الباء في التعبير الأخير، ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا. أي نعم. فأما من قال أنزل علي أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا قال المصنف ولذا لم يقل ولهذا لم يقل أنا ودي تعيد العبارة قوله وأما من قال ولهذا لم يقل من عند قوله أي نعم قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا إلى آخره كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله ولهذا لم يقل فأما من قال أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا أي نعم لو جبت الباء ما في فرق بين التعبيرين هنا فالباء منزوع يعني مراد نزعها لا محالة حتى يستقيم تقرير الشيخ هنا قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه على ما تقدم على ما تقدم نعم وليس الكفر الأكبر ليس المراد به الكفر الأكبر كقوله أنزل علينا المطر أو أمطرنا نوء كذا هذا كفر أكبر نعم ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم ويشكروه فإن النفوس قد جبلت على حب من أحسن إليها والله تعالى هو المحسن المنعم على الإطلاق الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله رب العالمين نستغفره ونتوب إليه صلى الله وسلم على نبينا محمد نحمد الله الحمد المطلق الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم أن العبودية من أعلى المراتب لذلك وصف الرب سبحانه والله ما شاء الله فقيه صاحب السؤال وصف الرب سبحانه وتعالى نبيه بالعبودية في أسمى المواطن في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية فكيف نسمي الكافر بعبد الله يا أخي ما فطنت يا صاحب السؤال يا فقيه ما فطنت إذا أننا نقول إن العبودية تنقسم إلى عبودية عامة عبودية بمعنى معبد وعبودية بمعنى عابد القسم الثاني العبودية الخاصة والدليل على الأول قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فبمعنى العبودية العامة بمعنى معبد وليس عابدا الكل عبد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ومن هنا يصح أن نقول إن إبليس عبد الله أنه قال ربي فهو معبد عبد لله معبد ليس مختارا ليس عابدا أي نعم أما العبودية التي وصف الله وهي أعلى المراتب فهي العبودية الاختيارية الخاصة العبودية التي بمعنى عابد فهذه أعلى المراتب صحيح والله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بها أي نعم وصف رسوله وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بها بالعبودية بمعنى العابد بالعبودية الخاصة في أسمى المواطن فلو عرفت الفرق يعني أن العبودية تنقسم إلى قسمين عبودية بمعنى معبد وعبودية بمعنى عابد ما حصل عندك الإشكال هذا اللي يعني حبرت بارك الله فيك نعم أي ليس خالدا في النار ها أن يشرك به أي لا يغفر له يعني يدخل في الموازنة ولو لم يدخل في الموازنة يعاقب بالعقوبة المناسبة له فإذا فرغت العقوبة أخرج من النار بأصل التوحيد ها إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمشرك الشرك لا يغفره الله عز وجل يحاسب به فإذا حسب به هل غفره ها لا بد أن يحاسب به ولا بد إذا رجح إذا استحق العقوبة يعاقب بالشرك لكن إذا عقب بالشرك لا يخلد في العقوبة الشرك الأصغر الشرك الأصغر لا يخلد في النار ولا يحبط العمل ولا يخرج من الملة. وإذا قلنا لا يغفر الشرك كله كثيره وقليله، هذا سؤال جيد، يعني ذلك أن الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب صاحبه إما بالمحاسبة الموازنة، وإما يعني مع الموازنة ترتيب العقوبة عليه، لكن لا يعني ذلك خلوده في العقوبة. هذا واضح. أما المعاصي التي دون الشرك فإذا عفى الله عنها لا يحاسب بها، يعفو الله عنها بفضله من غير توبة، ولا يحاسب ولا يعاقب صاحبها. نعم. وفيك يسأل العباد نزول المطر كصلاة الاستسقاء جماعة فينزل المطر. طيب وش فيه يسألون الله؟ ما أدري إيش معنى هذا. كل حال أخوان تسترون بالورق لا يذكرون اسمهم ولا يذكرون شيء، فلا مانع من إذا رأينا ملاحظة أن نذكرها. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.